أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا ذكرنا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في الحالات الثلاثة اللي ورد فيها عندما قال عن سارة إنها أختي وهي زوجته. قلنا ليس كذبا، إنما معناه أختي في الإسلام. عندما سأله يعني الكافر هذا عن سارة، وهو سيدنا إبراهيم ذكي، لو قال زوجتي ماذا سيفعل؟ هذا باش يقتله. فقال إنها أختي. هو الكافر فهم ما ليست متزوجة. بعد سيدنا إبراهيم شال سارة، قال لها، هذا هو ملك، كان مالك جبار كافر، قال له أحذرها. قال سارة راه يعني قلت له راهي أختي، معناها أختي في الدين. شد شفنا سارة توضأت ودعت الله تعالى، صلت دعت الله، فعندما أراد أن يلمسها يبست يده، فقال أدعو الله تعالى كذا أنه يذهب عني هذا ولا ألمسك. فحاول مرة أخرى يبست أشد، أو مثل المرة الأولى أو أشد قالوا. بعد ذلك في الثالثة مثل شيء مثل حصل له كذلك، ودعت الله فأذهب عنه ثم أطلقها وأعطاها هاجر. شفنا فالحاصل قلنا الأنبياء لا يكذبون، إنما هذا يعني من نوع التورية، قال شيء يحتمل عدة أوجه، فهو الكافر فهم شيء. ورأينا في الآية: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ليس كذب لكن مجاز، قال العلماء معناه هذا أنتم تعبدون، يعني من شدة أنتم تعظيمكم لهذا الصنم الكبير، هذا حملني على أن أكسر الصغار. هذا ليس كذب. كذلك يحصل أحيانا واحد من كثرة ما يلهيك بالكلام فأنت تكسر شيء أو تغلط في شيء، كنت تعمل شيء حاجة ويحكي معك يحكي معك، بعد تقول له شفت وش عملت، حقيقة أنت كسرت أو غلطت، لكن تقول له شفت وش عملت، معناه من كثرة ما تلهي فيه بالكلام حصل هذا، فأسندت الفعل مجازا، قلت شفت وش عملت. إذن هذا إسناد مجازي، هذا معنى الآية: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كانوا ينطقون. أنه كسر الأصنام الصغيرة وعلق الفأس على الكبير، حتى هم ينظروا أنه هذا يعبدوا فيه ما قدرش يدافع على الأصنام. إذن يستحيل عليهم الكذب، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف في مكة بالصادق الأمين. نحن ننظر أن الله تعالى حكيم، قال تعالى: إن ربك عليم حكيم. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالأنبياء لا يكذبون، ويستحيل عليهم الخيانة، فلا يكذبون على الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل. يعني الرسول مثال معروف، كان مع أنه كفار قريش أرادوا قتله، ماذا فعل؟ معروف القصة، ترك علي أنه يرد الأمانات، كان الناس تخلي عنده الأمانات قبل الهجرة، ترك علي يرد الأمانات. لو إنسان ما عندوش هذا، إنسان تصور ناس بتقتله كذا، إنسان عادي ما يفكر لا في أمانة لا كذا، ففكر شنو يهرب. فالرسول عنده قوة ثقة القلب بالله سبحانه وتعالى، فترك علي رد الأمانات. فلا يخونون كل الأنبياء وصفتهم هذه، والفطانة، فكل الأنبياء أذكياء يستحيل عليهم الغباوة. الغباوة هي ضعف الفهم، إنسان ما يفهم إلا ما تعود له عدة مرات، لأن الغباوة تنافي منصبهم، لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر منهم الناس لغباوتهم، والله حكيم لا يجعل النبوة والرسالة في الأغبياء. فإنهم أرسلوا ليبلغوا الناس مصالح آخرتهم ودنياهم، والبلادة تنافي هذا المطلوب منهم، اللي هو غبي ما يقدرش يفطن لهذا الشيء. وكانوا أقوياء في الحجة في المناظرة، يعني الغبي ما يقدرش يناظر. سيدنا إبراهيم ناظر نمرود، قال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أقام عليه الحجة، والله قال يعني إخبار عن الكفار، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وعندنا جهال تحكي وتبين الدين يقول لك جدال لا جدال أخي جدال لا. الله قال يا عن قالوا عن سيدنا نوح، نوح نبي أفضل البشر، قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا. المنهي عنه هو الجدال في الفارغ، أما الجدال لإحقاق الحق لبيان الحق مطلوب. الله ماذا قال؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة. الدين قصدك الوسط، ثم أشياء مطلوبة لابد منها، أما المنهي عنه هو الجدال الفارغ. جدال الفارغ مثال، قال عليه الصلاة والسلام يعني أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء هو يعني ولو كان على حق، مراء يعني في فارغ. هذا هذه أحسن يكيب كورة، ولا هذه السيارة أحسن، هو هذه تجيب مال أكثر، يعني أمور ما تؤديش إلى منفعة. هذا هو المنهي عنه الجدال. أما الجدال أنبياء كانوا يجادلون، هذه الآية واضحة في الحق، لأن كثير جهال يقول لك جدال، يعني جدال المطلوب في الحق. فالأنبياء أذكياء. إذن ويستحيل على الأنبياء الرذالة، الرذالة والسفاهة والبلادة. فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا، أشياء فيها رذالة ما يعملوهاش الأنبياء. وليس فيه من يسرق ولو حبة عنب، أنه هذه تدل على خساسة. وليس في الأنبياء من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس. وليس في الأنبياء من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه بالبيان. إذن أنبياء، هذه عصمة الأنبياء، هذه عصمة الأنبياء يعلموها للمبتدئين قبل. هذا كان الناس تتعلم الدين الإسلامي. ويستحيل على الأنبياء سبق اللسان. إذن قالوا الأنبياء ما عندهم شك غلط اللسان، تسبق اللسان هذا يأتي لعامة الناس، عامة البشر يتم سبق اللسان، ما عندكش مؤاخذة، لا يكتب عليك سبق اللسان، لا مؤاخذة فيه. أما الأنبياء محفوظين من سبق اللسان، الأنبياء حفظوا وعصموا من سبق اللسان. علاش؟ لأن الأنبياء تكلموا في الدين. لو يجوز في الأنبياء سبق اللسان، يجي كافر يقول لك بالكش حلال وحرام يقال النبي، هذا غلط اللسان بتاعه، يولي يشكك في الدين. لهذا علماء قالوا هذا الله حفظ الأنبياء من سبق اللسان، سبق اللسان يأتي لعامة البشر أما الأنبياء لا، لأنه لو جاز عليهم سبق اللسان لارتفعت الثقة بما يقولون، لأنه الدين في النهاية منين يأتي؟ من عند النبي، فلابد يكون معصوم من الله سبحانه وتعالى. إذن مثال أنبياء لا يصدر منهم كلام يعني من غير قصد، هذا هو سبق اللسان. سبق اللسان ما هو؟ يخرج منه الكلام من غير قصد، تجيب تقول يا عمر تقول يا زيد، تجيب تقول لا تقول إيه، هذا يجي يسبق اللسان بتاعنا نحن، هذا كلام من غير قصد، سبق اللسان بتاعك. هذا يحصل للناس أما للأنبياء لا. إذن كلام من غير قصد كما واحد يتكلم وهو نائم، أحيانا واحد نائم يبدأ يتكلم، هذا لا يكتب على الإنسان، أما هذا الشيء لا يحصل للأنبياء. وكذلك يستحيل عليهم الأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسم، ما يحصلش من النبي كما قصة هذه مكذوبة منتشرة يقول النبي خرج منه الدود، هذا لا يجوز في حق الأنبياء. كيفاش ناس تسمع النصائح من إنسان يخرج منه الدود؟ البشر ما يتحملش يبقى بحذاء إنسان يخرج منه الدود، هذا ما يتحملوش الإنسان، فالله لا يعطيه الأنبياء هذا. بالعكس كانت الرائحة ما رائحة النبي ما زاد حتى الآن، اللي يمشي غار حراء يزور غار حراء، اللي مشاو الحج أغلبهم زاروا غار حراء، رائحة النبي موجودة حتى الآن. نحن مشينا المكان المدينة، امشي المدينة المكان معروف حتى الآن اللي يقف فيه النبي للصلاة، يعني يقولوا لك الناس هاولة هنا، شمينا نحن في البلاصة هذيك تشم رائحة النبي، في بقعة أخرى ما تشمهاش في البلاصة هذيك، معروفة حتى الآن الناس تشد الصف بتمس. مشينا نحن شخصيا مشينا وشفنا المكان يصلي فيه النبي ما زالت الرائحة حتى الآن. فين قبر الرسول؟ ما توصلش لقبر، ثم ستار وثم بعيد شوية، ولكن الغبار تمس الغبار في رائحة النبي. الغبار يعني ثم هيك شبيكة من عهد العثمانيين، تمس تحط يديك غبار تشم رائحة النبي، الناس كل مشات يقول لك. يعني أنبياء عندهم رائحة جميلة، لو تدخل عند صحابي تمشي تزور صحابة، مثال أبو لبابة الأنصاري في جابس في تونس، أو عقبة بن نافع في بسكرة، أو أبو زمع البلوي في القيروان، تمشي تشم رائحة طيبة، أي واحد يمشي يشم رائحة طيبة، فما بالك النبي. قبر الإمام مالك، شينا قبر الإمام مالك موجود في المدينة، قبر سيدنا عثمان تاخذ تراب تشم رائحة طيبة، نحن أخذنا التراب شمين. إذن أنبياء هم أفضل البشر، رائحتهم جميلة. الرسول بغير طيب رائحته أفضل من المسك، لكن كان الرسول يعمل المسك مش يعلم الناس، مسك الطيب اللي يحبه الرسول هو المسك بماء الورد، مخلط بماء الورد، يعلم الناس يضع الطيب مش يعلم الناس، لكن رائحة نتاعو هي أفضل من المسك. كانوا يعني الصحابة يعني عرق النبي حطوه عندهم شعلوا به طيب. إذن الرسول أفضل الخلق والأنبياء هم أفضل الخلق. إذن و يستحيل على الأنبياء الجبن. الجبن هو يعني إنسان جبان خواف، هذا يستحيل في حق الأنبياء. فما نقولوش النبي هرب يعني من مكة المدينة، إنما هاجر بأمر الله. والأنبياء هم أشجعوا خلق الله، أنبياء هم أشجعوا في المعركة. كانوا الصحابة يقولوا إذا اشتد الوطيس يحتمون بالرسول عليه الصلاة والسلام. أنبياء هم أشجع خلق الله. إذن أما الخوف الطبيعي، خوف طبيعي يجوز في حق الأنبياء، مثل النفور من الحية، هذا طبيعة الإنسان تقتضي الهرب من الحية وما أشبه ذلك، مثل التخوف من تكالب الكفار عليهم حتى يقتلوهم. هذا معنى قول موسى ففررت منكم لما خفتكم، هذا خوف طبيعي، خوف طبيعي مثل شوف حية هيك عندك خوف طبيعي. أما الجبن يستحيل في حق الأنبياء لهم أشجع الخلق والرسول عليه الصلاة والسلام، أوتي قوة 40 رجل صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من صفات الأنبياء، بالطبع معصومين من الكفر والكبائر وصغائر الخصة قبل النبوة وبعدها، ما يقعوش في الكفر أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي 40 في 40، ولكن قبل ذلك كان يعبد الله، لكن لم يكن يعرف تفاصيل الشريعة. أما أصل الإيمان بالله وأن هذا العالم له خالق وأن هذه الأصنام لا تصلح للألوهية والأجسام لا تكون إلها والقمر والشمس، هذه كل الأنبياء يعرفونها قبل نزول الوحي. أما تفاصيل الإيمان والجنة والنار وكذا والقبر، هذا كل يأتيهم مع الوحي. أما أصل الإيمان أن هذا العالم له خالق وأنه لا يشبه شيء، لا يوصف بشيء من صفات الخلق، ليس كمثله شيء، هذا الإيمان عندهم، هذا بالعقل تعرفه، بالعقل تصل إلى هذا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الأمين.